بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. حتى إذا قلت قبلت يجوز لي أن أرد ولا يجوز؟ لا، إذا رضي بالعيب ليس من حقه. لو أن البائع قال أقرأ إليك من كل عيب في هذا الكتاب، البراءة من كل عيب، يبرأ ولا ما يبرأ؟ نقول لا يبرأ من عيب يعلمه، لأن هذا هو التبليغ. لا يحل لمسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا بينه. ولهذا بعض الصحابة باع بعير على صحابي ثاني، فاشترى الصحابي رضي الله عنه وارضاه، فجاء واحد ثالث من الصحابة راح للشاريه، هل تريد به سفرا ولا تريد به لحما؟ قال اريد به سفرا. قال ان بخفه نقبا. شو بخفه نقبا؟ هل في فرق بين اللي بيسافر واللي بياكل لحم؟ نعم، اذا كان بخفه نقبا هل يستطيع يسير مدة طويلة؟ ما يستطيع. فالحين لو تبي تتبين هذا في الاسواق قل اعوذ بالله، هذا يقطع على بذاته. يا اخي باع المسلمين رزق الله بعضهم بعض، وبعضهم عنده عباره غريبه جدا ما ادري منين جايبينها، يقول البيع غارات للمؤمنين. اعوذ بالله، يعني غارات، يعني كان يبي يغير على صاحبه في البيع. بالعكس هذا خداع ولا يجوز. فنقول لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة وهو يعلم أن بها عيب. ولهذا إذا عرضوا السيارات تلقاه يستنكرها ويلمعها، تقول له ها ها صدمة، يقول أبد، ويعرف أنها صدمة. فنقول إذا علمت بعد ذلك فردها بالعيب. ولا إذا بغى يبيع السيارة يقول ها ما لها مكينة، ما لها دركسور، ما لها دركسور، ما لها مكينة، فيش تشتغل، بس عشان يدلس عيوب، ها يدلس على اشياء اخرى. ولا يقول سكر، ها ابناء خارب تارب، هذه من عبارات. هذا كله هذا لا يلتفت اليه، اذا تبين ان بها عيب فله ان يرد. لكن ان تبين عيب لا يعلمه فنقول لا يرد هذا. قال ويخير في المعيب إن لم يعلمه وقت العقد بين الرد والانسحاب. لاحظت يقول وقت العقد، أما إذا علم به ورضي فليس من حقه. بين الرد والانسحاب مع الأصل، شنو الانسحاب مع الأصل؟ يجي المشتري نقول أنت بالخيار أنك تردها أو تمسكها وتأخذ الأصل. ما هو الأرش؟ الأرش هو فرق ما بين قيمة الصحيح والمعيب. الأرش هو فرق ما بين قيمة الصحيح والمعيب. نقوم السلعة صحيحة ونقومها معيبة، والفرق بين هذا الكتاب من دون عيوب بعشرين ريال، بعيوب بعشرة ريالات. إذن الأرش عشرة ريالات. واضح يا إخوان؟ هو فرق ما بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة، تقوم سليمة ثم تقوم معيبة، ويأخذ المشتري النسبة إلى السعر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحته كصفة في الثمن أو المثمن صحيح. كل طبعا المؤلف هنا انتقل إلى باب الشروط في البيع، لكن أقول ما أوضع لها عنوان ما في عنوان. أي عندنا الآن من أنواع الخيار اللي أشرنا إليها الخيار بتخبير الثمن، بتخبير الثمن. فإذا أخبر بالثمن ويعني لم يوضح له فإنه يرجع عليه، يرجع عليه. طيب،